السماوات من أنفسكم Oh. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة كل حزب بما لديهم فرحون وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك خير يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ لتجري الفلك بأمره ولتبتغوا كيف إلى

يخلق ما يشاء.